بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. وصلنا إخواني الكرام في سورة الأحزاب عند قول الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، هذه للرد أو لنفي نسبة زيد بن حارثة كما تعلمون، وقد كان نسبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى نفسه قبل الإسلام، قبل أن ينزل حكم تحريم التبني. طبعا الشريعة أخواني التبني من جهة يعني الرعاية و مثلا النفقة لا بأس بذلك، يجوز هذا، لكن لا يجوز أن ينسبه لنفسه، لا يجوز أن يعطيه اسمه فيسميه باسمه. زيد بن حارثة رضي الله عنه كان اسمه في الجاهلية زيد بن محمد، ثم لما نزلت الآيات بأن قال الله تعالى ادعوهم لآبائهم وغيرها من الآيات مثل هذه الآية معنا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، نسب مرة أخرى إلى اسمه الأول زيد بن حارثة. أيضا استفاد العلماء من هذه الآية: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، أنه لن يبقى من أبناء النبي عليه الصلاة والسلام الذكور أحد حيا، وهذا حصل فعلا، يعني كل أبناء النبي عليه الصلاة والسلام ماتوا في حياته، القاسم وعبد الله والطاهر كلهم ماتوا في حياته، والحكمة في ذلك ظاهرة، وهي أن الناس ستفتن بهم. يعني لاحظوا الآن أحفاد النبي عليه الصلاة والسلام من بنته، حتى مو ليسوا يعني ليسوا أحفاده من أبنائه، من بناته، من فاطمة فقط اللي هم الحسن والحسين، حصلت فيه فتنة عظيمة، وصارت عندنا فرقة خاصة تتبنى يعني تعظيمهم كما تعلمون. فإذا كان هذا حصل في أحفاد النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا لو بقي أبناء النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف سيكون افتتان الناس بهم؟ ولذلك كان من الحكمة أن الله سبحانه وتعالى قدر أن يموتوا في حياته صلى الله عليه وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقوله تعالى هنا وخاتم النبيين يعني آخرهم، ولا نبي بعده، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أنا العاقب الذي لا نبي بعدي. فهو عليه الصلاة والسلام آخر نبي أرسله الله تعالى إلى الأرض، وبعده حمل إرث النبوة أهل العلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وبنو إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، وأما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيتعاقب فيها بعد نبيهم العلماء. وقوله تعالى وخاتم النبيين يدل أيضا أنه اكتملت به منظومة الرسالة. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا وبقي منها حجرا، فكان الناس كلما مروا بالدار قالوا: ما بقي إلا هذا الحجر ويكتمل جمالها، هذه اللبنة. فقال: أنا اللبنة، وبي اكتملت الدار، وإنه لا نبي بعد. ومع هذا يعني مع صراحة الآية معنا خاتم النبيين، ومع صراحة الحديث في ذلك، إلا أنه اللي ادعى الأنبياء كثير جدا، بل قال عليه الصلاة والسلام: سيدعي بعدي 30 نبيا، يعني يدعون أنهم أنبياء، وإلى اليوم يعني في ناس تدعي النبوة. في مرة امرأة جت تكلمني بالتليفون قالت: أنا نبية. قلت لها: كيف أنت نبية؟ والله تعالى قال: خاتم النبيين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي، فقالت ايه لا نبي بعدي مو لا نبية بعدي، الله كذا يعني. قلت تمام. المهم يعني ناقشته ولا هي مسكينة في عقلها شيء يعني. ومثل هذا كثير يعني، من هذا النوع كثير، خصوصا في بلاد يكثر فيها الجهل، فيستغلون ضعف الناس وجهل الناس لأخذ أموالهم بادعاء النبوة. لكن أمة محمد يعني الحمد لله يعني تعرف أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وانتهت النبوة به صلى الله عليه وسلم. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. هذا أمر صريح ومباشر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بكثرة ذكر الله، كثرة ذكر الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول أقل مفهوم الذكر الكثير الذكر المقيد. إيش يقصد رحمه الله؟ يقصد الذكر المقيد مثلا بالصلوات، المقيد بدخول المسجد وخروج من المسجد، دخول البيت وخروج من البيت، ركوب السيارة والدابة وهكذا. هذه الأذكار جاءت فيها نص مقيدة بحال معين، أذكار الصباح والمساء. هذه الأذكار هي أقل ما يطلق عليه كثرة ذكر الله. يعني الذي ليس عنده حتى هذا ذهب مفهوم كثرة ذكر الله عنه. فأقل ما يطلق عليه كثرة ذكر الله هو الذكر المقيد. ولذلك ينبغي يا إخواني الحرص على أذكار الصلاة، أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، أذكار دخول المسجد والخروج منه، دخول البيت والخروج منه، دخول الخلاء والخروج منه أجلكم الله. هذه الأمور تجعل الإنسان في حرز وفي حفظ من الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. بكرة أول النهار وأصيلا آخر النهار، وهي ما نسميها الآن بأذكار الصباح والمساء. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وهذا يعني من الله فضل عظيم، يعني الله سبحانه وتعالى يصلي على أمة محمد، يعني يرحمها ويرفعها ويعلي ذكرها. يقول هنا الشيخ سعد رحمه الله، أي من رحمته بالمؤمنين ولطفه بهم أن جعل من صلاته عليهم وثنائه وصلاة ملائكته ودعائهم ما يخرجهم من الظلمات الذنوب والجهل إلى نور الإيمان والتوفيق والعلم والعمل. فهذه أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده الطائعين، تستدعي منهم شكرها والإكثار من ذكره، من ذكر الله الذي لطف بهم ورحمهم وجعل حملة عرشه أفضل ملائكته ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. فإذا معنى صلاة الله على الناس ثناؤه عليهم في الملائكة، ومعنى صلاة الملائكة دعاؤهم لهم. ثم قال سبحانه، والذي يصلي عليكم ملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. هذا يوم القيامة الله تعالى أيضا يسلم عليهم ولهم الأجر الكريم. ثم قال الله تعالى، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. لأن هذه وظائف النبوة، شاهدا على أمة محمد ومبشرا لمن أطاع ونذيرا لمن عصى وداعيا إلى الله. إذن من مهام النبوة الدعوة إلى الله، دعوة الناس إلى الله وهدايتهم وإصلاحهم. ولذلك يا إخواني الذي يسلك هذا الطريق ولو بشيء يسير فإن له نصيب من اتباع النبوة. يعني مثلا لو واحد يوزع كتيب مثلا عن الإسلام، واحد ينشر عن طريق الواتساب مثلا ذكر أو هداية أو سبب أو آية، هذا دعوة. وفيها خير عظيم. وكم من إنسان يعني الله تعالى يعني نفع برسائله بسبب حرصه على هداية الناس. فكون إنسان يضرب سهما بالدعوة هذا يعني فضل عظيم جدا، ولا سيما الآن مع وسائل التواصل الاجتماعي أصبح ما شاء الله يعني الأمر من أسهل ما يكون. فيه شاب كلمني جزاه الله خير لطيف ما شاء الله عليه، هو ليس عنده علم وما عنده يعني، فايش سوى؟ جاب فتاوى الشيخ بن باز، الشيخ بن باز له فتاوى مطبوعه في 11 مجلد، وسوى حساب في تويتر سماه فتاوى الشيخ بن باز، كل يوم ياخذ فتوى ويحطها كل يوم، الان يتبعه 1,200,000 في حسابه، وما شاء الله يعني الله تعالى نافع. واذا جاءت مثلا مواسم يقوم يهتم بفتاوى هذا الموسم، يعني مثلا يوم عرفة يجيب أحاديث عن عرفة، كل ما أيام رمضان كلها فتاوى رمضان، أيام الحج فتاوى الحج، وهكذا. فمن أراد النفع المسلمين وهدايتهم وأن يكون له سهم في دعوتهم سهل، سيجد أبوابا يعني كثيرة من الخير. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا، يعني مصباح منير للناس. ثم قال وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. الله أكبر، ما أعظم هذا بشارة. والمبشر هو النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى يقول لنبيه بشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، لهم فضل واسع من الله سبحانه وتعالى. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صلى الله تعالى جعلنا وإياكم من المتوكلين وأن يغفر لنا ولكم أجمعين.